قال المصنف رحمة الله تعالى عليه قوله فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية منعوت بنعوت الفردانية ليس في معناه أحد من البرية. قال الشارح رحمة الله تعالى عليه يشير الشيخ رحمه الله إلى تنزيه الرب تعالى بالذي هو وصفه كما وصف نفسه نفيا وإثباتا. وكلام الشيخ مأخوذ من معنى سورة الإخلاص، فقوله موصوف بصفات الوحدانية مأخوذ من قوله تعالى قل هو الله أحد. وهل النسبة إلى أحد الوحدانية أو الأحدية؟ ها، الوحدانية منسوبة إلى ماذا؟ ها، إلى الواحد، إلى الواحد. الواحد يقال في نسبته الوحدانية، ويقال كذلك في نسبته الواحدية. اسمه تعالى الواحد، وما من إله إلا الله الواحد القهار، من أسماء الله تعالى الواحد. فالنسبة إليه يقال الوحدانية ويقال الواحدية. وما هي النسبة إلى اسمه تعالى الأحد؟ الأحدية، الأحدية. هذا هو الصواب، هذا هو الصواب الموجود في كتب اللغة، أن النسبة إلى أحد هو الأحدية، النسبة إلى الأحد. وأما الواحد فيقال في نسبته، في النسبة إليه الوحدانية والواحدية، والواحدية. هذا ما ذكره بعض أهل اللغة. قال وقوله منعوت بنعوت الفردانية من قوله تعالى الله الصمد لم يلد ولم يولد. والفردانية نسبة إلى اسمه الفرد، إلى اسمه الفرد، مع أنه لا يثبت، مع أنه لا يثبت. وجاء في حديث عند البيهقي في كتابه الأسماء والصفات، ولكن لا يثبت بسند صحيح. والشاهد من أن نعت الفردانية مأخوذ من قوله تعالى الله الصمد لم يلد ولم يولد، أي أن الله تعالى فرد ليس له والد ولا ولد، ليس له والد وليس له كذلك ولد، لم يلد ولم يولد، فهو فرد. قال وقوله ليس في معناه أحد من البرية من قوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد، وهو أيضا مؤكد لما تقدم من إثبات الصفات ونفي التشبيه. ليس في معناه السابق، سبق أن المصنف رحمة الله تعالى عليه أثبت بعض الصفات، ثم بعد ذلك قال ليس في معناه أحد من البرية، وهذا مؤكد للآية السابقة أو الآيتين السابقتين بشقيها ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وكذلك ولم يكن له كفوا أحد. قال وهو أيضا مؤكد لما تقدم من إثبات الصفات ونفي التشبيه، والوصف والنعت مترادفان. موصوف بصفات الوحدانية، ثم قال منعوت بنعوت الفردانية، والصفة والنعت مترادفان، ومنهم من فرق بينهما ولم يأتي بشيء. قال وقيل متقاربان، فالوصف للذات والنعت للفعل، وكذلك الوحدانية والفردانية. وقيل في الفرق بينهما إن الوحدانية للذات والفردانية للصفات، يعني واحد بذاته ومنفرد بصفاته. قال فهو تعالى موحد في ذاته منفرد بصفاته، وهذا المعنى حق ولم ينازع فيه أحد، ولكن في اللفظ نوع تكرير، وللشيخ يعني في قوله موصوف بصفات الوحدانية منعوت بنعوت الفردانية، هذا فيه تكرير للفظ. قال وللشيخ نظير هذا التكرير في مواضع من العقيدة، وهو أي التكرير والإعادة، وهو بالخطب والأدعية أشبه منه بالعقائد. العقائد من أراد أن يكتب مثلا في العقيدة لا سيما يكتب المتون، فإنه إذا أبعده من التكرير هذا أفضل، هذا أفضل. أما في الخطب والأدعية فكلما كرر وأعاد فهذا أفضل، فهذا أفضل، لأن المستمع يستوعب. إن ذهبت عنه الجملة الأولى فالجملة الثانية بإذن الله لا تخفى عليه، وهكذا كلما أعاد وكرر الكلام. قال وهو بالخطب والأدعية أشبه منه بالعقائد، والتسجيع بالخطب أليق. والخطب كل ما كان فيها التسجيع وهو موافقة الأحرف الأخيرة للجمل هذا أليق في الخطب. فهنا في هذه العقيدة يكثر أو أكثر الطحاوي رحمة الله تعالى عليه من السجع، ولا سيما فيما بين أيدينا الآن، فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية منعوت بنعوت الفردانية، ليس في معناه أحد من البرية، هذا التسجيع، هذا سجع ويقال له تسجيع، فهو بالخطب والأدعية أليق. قال وليس كمثله شيء أكمل في التنزيه من قوله ليس في معناه أحد من البرية. وكلما جاء الإنسان في العقائد بالآيات والأحاديث كان أحسن من الإتيان بالمعاني القريبة من الآيات والقريبة من الأحاديث. قال رحمة الله تعالى عليه قوله وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات، وهذا من السجع، هذا كذلك من السجع. قال الشارح رحمة الله تعالى عليه أذكر بين يدي الكلام على عبارة الشيخ رحمه الله مقدمة، وهي أن الناس في إطلاق مثل هذه الألفاظ ثلاثة أقوال، هذه الألفاظ التي لم يأتي بها كتاب ولا سنة، وها هنا معنا الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات هذه وكذلك الجهات، هذه كلها لم يأتي بها كتاب ولا سنة، فمذهب الناس فيها على ثلاثة طرق وثلاثة أقوال. قال فطائفة تنفيها، تنفيها مطلقا، وطائفة تثبتها أي تثبتها مطلقا، وطائفة تفصل. طائفة كما سبق معنا مرارا أن هذه الألفاظ التي لم يأتي في كتاب، لم تأتي في كتاب ولا سنة نفيا ولا إثباتا، فإن القول الحق فيها هو طلب الاستفسار والتفصيل في معناها، هذا هو القول الحق، قول أهل السنة والجماعة، لا الإثبات المطلق، لأن الإثبات المطلق قد يثبت المثبت الحق ومعه الباطل، لأن هذه الألفاظ التي لم تأتي في كتاب ولا سنة قد يقصد وقد يعني وقد يصطلح فيها المتكلم باصطلاح ومعنى خاص به ونحن لا نعرف ذلك، فلهذا إذا أثبتنا تلك الألفاظ المجملة نثبت الحق ومعه الباطل، وهكذا بالنسبة للطائفة المقابلة لذلك وهي التي تنفي، فإن من ينفي هذه الألفاظ المجملة قد ينفي الباطل الذي ظهر له وينفي مع الباطل الحق الذي لربما خفي عليه، فلهذا مذهب أهل السنة والجماعة الذي حكاه عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية في غير ما كتاب وفي غير ما موضع من كتبه ورسائله هو الطلب التفصيل والاستفسار في هذه الألفاظ، ثم بعد ذلك يبنى الحكم على معاني هذه الألفاظ من خلال النظر في الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة. قال: وطائفة تفصل وهم المتبعون للسلف، فلا يطلقون نفيها ولا إثباتها إلا إذا تبين ما أثبت بها فهو ثابت، ما أثبت بها فهو ثابت، وما نفي بها فهو منفي، لأن المتأخرين قد صارت هذه الألفاظ في اصطلاحهم فيها إجمال وإبهام كغيرها من الألفاظ الاصطلاحية، فليس كلهم يستعملها في نفس معناها اللغوي، ولهذا كان النفاة ينفون، ولهذا كان النفاة الطائفة الأولى، ولهذا كان النفاة ينفون بها حقا وباطلا، ويذكرون عن مثبتها ما لا يقولون به، وفي بعض النسخ ما لا يقول به. نعيد هذا الكلام. قال: ولهذا كان النفاة ينفون بها حقا وباطلا. مثال ذلك لفظ الجسم، سبق معنا بأن لفظ الجسم يحتمل الحق ويحتمل الباطل، فمن أراد بلفظ الجسم الذي نسبه إلى الله، إن أراد به الشحم والعظم وغير ذلك من المركبات التي في الإنسان وفي المخلوقات، فهذا قول باطل مردود. وقد يقصد بالجسم من أراد أن يثبته لله تعالى أن الله سبحانه وتعالى قائم بنفسه، وأن الله سبحانه وتعالى يرى، وأنه موصوف بالصفات اللائقة به، فهذا المعنى، هذا المعنى حق، مع أننا نتوقف في لفظ الجسم. فهذه الفرقة التي هي الطائفة الأولى النفاة، عند أن يقابلون القائل بأن الله جسم، يقولون الجسم منفي عن الله، ويلزم من إثبات الجسم أن الله سبحانه وتعالى مركب. فالقائل الذي يقول بأن الله جسم، أولا عند أن قالوا بأن هذا اللفظ مردود، ردوا الباطل وردوا كذلك ماذا؟ الحق، لأنهم لم يفصلوا ولم يستفسروا القائل. ثم بعد ذلك يقولون يستلزم من إثبات الجسم أن الله مركب. إذن هؤلاء النفاة لربما نسبوا هذا الإلزام إلى ذلك المثبت وهو لا يقول به، لربما القائل بأن الله جسم يريد بذلك المعنى الحق، فهؤلاء النفاة عند أن يقولوا هذا مردود ويلزم من إثبات الجسم بأنه مركب، نسبوا إلى القائل لربما ما لا يقوله ولا يعتقده، وهو أن الله تعالى مركب. هذا هو معنى قوله ويذكرون، أي الواو يعود إلى الطائفة التي تنفي، ويذكرون عن مثبتها، عن مثبت هذه الألفاظ المجملة ما لا يقولون به، لربما ألزموه بشيء لم يقل به. قال: وبعض المثبتين لها يدخل لها، وبعض المثبتين لها يدخل لها معنى باطلا مخالفا لقول السلف، هذه الفرقة الثانية المثبتون مطلقا، لربما أثبتوا المعنى الحق ودخل عليهم المعنى الباطل. قال: مخالفا لقول السلف ولما دل عليه الكتاب والميزان، ولم يرد نص من الكتاب ولا من السنة بنفيها ولا إثباتها، وليس لنا أن نصف الله تعالى بما لم يصف به نفسه ولا وصفه به رسوله نفيا ولا إثباتا، وإنما نحن متبعون لا مبتدعون. فالواجب أن ينظر في هذا الباب الألفاظ المجملة التي لم يأتي بها كتاب ولا سنة لا نفيا ولا إثباتا. قال: فالواجب أن ينظر في هذا الباب، أعني باب الصفات، فما أثبته الله ورسوله أثبتناه، وما نفاه الله ورسوله نفيناه، والألفاظ التي ورد بها النص يعتصم بها في الإثبات والنفي. والألفاظ التي ورد بها النص يعتصم بها في الإثبات كإثبات السمع والبصر، وفي النفي كنفي الصفات السلبية عن الله سبحانه وتعالى من الشريك والولد وغير ذلك. قال: فنثبت ما أثبته الله ورسوله من الألفاظ والمعاني، وننفي ما نفته نصوصهما من الألفاظ والمعاني. وأما الألفاظ التي لم يرد نفيها ولا إثباتها فلا تطلق حتى ينظر في مقصود قائلها، فإن كان معنى صحيحا قبل، لكن ينبغي التعبير عنه بألفاظ النصوص. فإذا أراد المثبت لله تعالى للجسم إن أراد به المعنى الحق نقبل المعنى، لكن نقول له: ينبغي لك أن تعبر عن هذه المعاني التي تريدها بلفظ الجسم، أن تعبر عنها بلفظ ورد بالشرع، هذا أفضل، بل هذا هو الواجب. قال: فإن كان معنى صحيحا قبل، لكن ينبغي التعبير عنه بألفاظ النصوص دون الألفاظ المجملة إلا عند الحاجة مع قرائن تبين المراد، والحاجة مثل أن يكون الخطاب مع من لا يتم المقصود معه إن لم يخاطب بها ونحو ذلك، كأهل الكلام. أهل الكلام لربما اصطلحوا على ألفاظ، فإذا جئت لتناظره وتخاطبه بألفاظ شرعية لربما ما فهم له، لأنه تربى على الألفاظ التي أعطاه إياها مشايخه، فلهذا إذا خاطبته بألفاظ الشرع ما سيفهم. فها هنا الحاجة تستدعي أنك تخاطبه بالألفاظ التي يعرفها، فهذه من الحاجة التي رخص فيها أو رخص بها الأئمة في خطاب أهل الاصطلاح باصطلاحهم، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه في كتابه الدرء تعارض العقل والنقل الأول 223، نقل أن الأئمة لم يكرهوا هذا المقصود وهو مخاطبة أهل الاصطلاح باصطلاحهم عند الحاجة، وأما إذا لم تكن هناك حاجة فكره الأئمة التلفظ باصطلاح أهل الكلام وغيرهم. قال: والشيخ رحمه الله أراد الرد بهذا الكلام على المشبهة كداود الجواربي وأمثاله القائلين إن الله جسم وإنه جثة وأعضاء وغير ذلك، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. يعني المصنف رحمة الله تعالى عليه عندما نفى الأركان والأعضاء والأدوات إنما أراد بذلك الرد على المشبهة الذين يثبتون هذه الأمور لله سبحانه وتعالى كأمثال ذلكم المشبه داود الجواربي. قال: فالمعنى الذي أراده الشيخ رحمه الله من النفي الذي ذكره هنا حق، لأنه بمقابل الرد على الممثلة. قال: لكن حدث بعده من أدخل في عموم نفيه حقا وباطلا. من جاء بعد الطحاوي سواء ممن شرح هذه العقيدة من الأشاعرة والماتريدية وغيرهم أدخلوا بأن المصنف الطحاوي أراد بهذه الألفاظ نفي الصفات، وقالوا أن نفي الصفات هو بالضبط نفي الأدوات والأعضاء وغير ذلك، فيقول: ليس لله تعالى يد ولا وجه. والدليل على ذلك أن الطحاوي من الأئمة المتقدمين قد نفى عن الله تعالى الأعضاء والأركان إلى غير ذلك، فأدخلوا في عقيدة المصنف رحمة الله تعالى عليه ما ليس هو قائله، ما ليس هو قائله ولا هو متلفظ كذلك بمتلفظ به، فأدخلوا هذه المعاني، وهذا بسبب التكلم بألفاظ لم يأتي بها كتاب ولا سنة. فلهذا الإنسان كلما كان متقيدا بألفاظ الشرع كان إلى الصواب وإلى الحق أقرب من غيره. قال فالمعنى الذي أراده الشيخ رحمه الله من النفي الذي ذكره هنا حق، لكن حدث بعده من أدخل في عموم نفيه حقا وباطلا فيحتاج إلى بيان ذلك، وهو أن السلف متفقون على أن البشر لا يعلمون لله حدا. بدأ بهذا المصطلح الأول وهو الحد، لأن المصنف قال وتعالى عن الحدود، فبدأ بالكلام عن الحد. قال وهو أن السلف متفقون على أن البشر لا يعلمون لله حدا وأنهم لا يحدون شيئا من صفاته. قال أبو داود الطيالسي كان سفيان يعني ابن عيينة كما في الأسماء والصفات للبيهقي نعم الثوري سفيان الثوري كما في الأسماء والصفات للبيهقي. قال كان سفيان وشعبة وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وشريك وأبو عوانة لا يحدون ولا يشبهون ولا يمثلون، يروون الحديث ولا يقولون كيف، وإذا سئلوا قالوا بالأثر. هذا هو الأصوب، أن الإنسان إذا سئل يجيب بقال الله وقال رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال وسيأتي في كلام الشيخ، وهذا الأثر رواه البيهقي في الأسماء والصفات وفيه إسحاق ابن أحمد ابن زيرك، إسحاق ابن أحمد ابن زيرك ما وجدنا له ترجمة، وذكره السمعاني في الأنساب ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا. قال وسيأتي في كلام الشيخ وقد أعجز خلقه عن الإحاطة به، وهذا هو معنى الحد، فليس لله تعالى حد، لأن الله سبحانه وتعالى لا يدرك كيف هو إلا هو، وقد أعجز سائر الناس وسائر الخلق عن الوصول إلى الإحاطة به سبحانه وتعالى. هذا هو معنى الحد المنفي. ما هو الحد المنفي؟ الحد المنفي هو بمعنى الكيفية، بمعنى الإحاطة به سبحانه وتعالى، فليس لله حد بهذا الاعتبار، ليس لله حد بهذا الاعتبار، فلا أحد يدرك كيف هو سبحانه، ولا كذلك يستطيع أن يصل إلى الإحاطة وإلى إدراكه على ما هو عليه سبحانه وتعالى. قال فعلم أن مراده أن الله يتعالى، أن مراده أي المصنف الطحاوي أن الله يتعالى عن أن يحيط أحد بحده، لأن المعنى أنه متميز عن خلقه، منفصل عنهم، مباين لهم. سئل عبد الله بن المبارك بما نعرف ربنا؟ قال بأنه على العرش بائن من خلقه. قيل بحد؟ قال بحد. هذا إثبات الحد، هذا إثبات الحد من هذا الإمام عبد الله بن المبارك. لكن عبد الله بن المبارك ماذا أراد بالحد؟ أراد بالحد هو المباينة والانفصال. فعند أن قال بأنه على العرش بائن من خلقه قال له السائل بحد؟ قال نعم بحد. إذن ما معنى الحد ها هنا؟ الحد أي الانفصال، لأن الله سبحانه وتعالى على العرش، فإذا كان على العرش فهو ليس معنا، وإذا كان ليس معنا فهو منفصل عنا ومباين منا. وهذا الأثر سنده صحيح عن عبد الله بن المبارك. قال ومن المعلوم أن الحد يقال على ما ينفصل به الشيء ويتميز به عن غيره، والله تعالى منفصل عنا وكذلك متميز عنا لأنه استوى على العرش، واستواؤه على العرش هذا دليل على الانفصال والتباين. قال والله تعالى غير حال في خلقه ولا قائم، غير حال في خلقه ولا قائم بهم، بل هو القيوم القائم بنفسه المقيم لما سواه. فالحد بهذا المعنى لا يجوز أن يكون فيه منازعة في نفس الأمر أصلا، فإنه ليس وراء نفيه إلا نفي وجود الرب ونفي حقيقته. إذن هذا هو المعنى الأول للحد الذي بمعنى الانفصال، وبمعنى كذلك المباينة، وبمعنى كذلك التمييز. فهذا كله، هذه الألفاظ الثلاثة، التمييز والانفصال والمباينة، بمعنى واحد، بمعنى واحد. فعبد الله بن المبارك عند أن أثبت الحد عنا بإثباته هذا الكلام، الانفصال والمباينة والتمييز. قال: وأما الحد بمعنى العلم والقول، أي الإحاطة بالله علما وقولا. وأما الحد بمعنى العلم أي الإحاطة بالله علما وقولا، أي أن يكيف سبحانه وتعالى. قال: وأما الحد بمعنى العلم والقول وهو أن يحده العباد، فهذا منتف بلا منازعة بين أهل السنة. قال أبو القاسم القشيري في رسالته، وهذه الرسالة مطبوعة يقال لها الرسالة لأبي القاسم القشيري، قال: سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي، سمعت أبا منصور ابن عبد الله، سمعت أبا الحسن العنبري، سمعت سهل بن عبد الله التستري بضم التاء وإسكان السين وفتح التاء التستري، قال: يقول: وقد سئل عن ذات الله فقال: ذات الله موصوفة بالعلم غير مدركة بالإحاطة ولا مرئية بالأبصار في دار الدنيا، وهي موجودة بحقائق الإيمان من غير حد ولا إحاطة ولا حلول، وتراه العيون في العقبة، أي في الآخرة، عيون أهل الإيمان. قال: ظاهرا في ملكه وقدرته، وقد حجب الخلق عن معرفة كنه ذاته ودلهم عليه بآياته، فالقلوب تعرفه والعيون لا تدركه، ينظر إليه المؤمن بالأبصار من غير إحاطة ولا إدراك نهاية. وهذا واضح أنه أراد التستري رحمة الله تعالى عليه نفي الحد الذي بمعنى العلم والقول، وهو نفي الإحاطة وكذلك الإدراك وكذلك كنه الذات. والكنه سبق معنا بأنه بمعنى الحقيقة، حقيقة الشيء، كنه ذاته أي حقيقة ذاته التي هو عليها سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا القدر. سبحانه وتعالى.